الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد من باب شحن الهمم في طريق طلب العلم والمواصلة في هذا الطريق وبيان الخيرية التي ستحصل بإذن الله في الدنيا والآخرة، نأخذ هذه الكلمة في بيان فضل طلب العلم، بيان طلب العلم، وينقسم هذا البيان إلى 10 محاور: بيان أوجه فضل العلم، هذا الأول، الأدلة على فضل العلم وأهله، الآثار المروية عن السلف الصالح في فضل العلم وأهله، المؤلفات في فضل العلم، الفرق بين العلم النافع والعلم غير النافع، أقسام العلوم الشرعية، ثم بيان حكم طلب العلم، وكذلك وجوب الإخلاص في طلب العلم، والتاسع وجوب العمل بالعلم، والعاشر معالم المنهج الصحيح لطلب العلم. أوجه فضل العلم يتبين ذلك من عدة وجوه. الأول أن العلم أصل معرفة الهدى، العلم أصل معرفة الهدى، فلا يستبين للشخص معرفة الهدى إلا بالعلم. يقول الله عز وجل: فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. من اتبع الهداية التي أنزلها رب العزة، هذا بإذن الله سيكون في خير وعلى خير، وينال رضوان الله عز وجل. من الأوجه كذلك التي تدل على فضل العلم أن العلم هو أصل كل عبادة، أصل كل عبادة، فما يستطيع الشخص أن يعبد الله على بصيرة إلا بالعلم. كذلك العلم يعرف العبد بما يدفع عنه كيد الشيطان وكيد أعداء الله ويقيه من الفتن، هذا من أوجه فضل العلم. كذلك من أوجه فضل العلم أن الله عز وجل يحب العلم والعلماء، العلم والعلماء. كذلك العلم يعرف العبد بربه عز وجل بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، وآثار الخلق، وكذلك ما يتحصل عليه من ثمرات الطاعة في الدنيا والآخرة، وإذا عصى الله ما يتحصل عليه من الشقاء. هذا العالم عنده المعرفة الأعلى والأعظم من غيره، لذلك تجد العلماء هم بعد الأنبياء من أتقى الناس، من أتقى الناس. كذلك من أوجه فضل العلم أنه يدل ويرشد إلى حميد الخصال، فالعالم يتصف بالصفات والخصال الطيبة، وتجده صاحب آداب عالية راقية، وهو من أفضل القربات، خاصة إذا دعا الله عز وجل. من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص من أجورهم شيئا. رواه مسلم. وحديث إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منها النبي صلى الله عليه وسلم علم ينتفع به. المحور الثاني الأدلة على فضل العلم وأهله. عندنا النصوص من القرآن والسنة تدل على فضل العلم وأهله، منها قول الله عز وجل يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، ويقول رب العزة إنما يخشى الله من عباده العلماء، ويقول رب العزة قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، بل أمر رب العزة نبيه صلى الله عليه وسلم أن يطلب الزيادة من العلم، وقل ربي زدني علما. وكذلك عندنا أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث لمعاوية رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالتفقه في الدين يشمل التفقه في جميع أبوابه، الاعتقاد، وكذلك عندنا الأحكام والأخلاق، الآداب، تزكية القلب وغيرها من أمور الدين. وعندنا حديث لأبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، كذلك رواه مسلم. وحديث لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث مطر أصاب أرضا، وانقسمت هذه الأراضي التي أصابها هذا الغيث إذا إلى ثلاثة أقسام، فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء وأنبتت الكلى، هذه الطائفة الأولى قبلت الماء وأنبتت الكلى، وطائفة أخرى أجادب أمسكت الماء لا تنبت لكن أمسكت الماء، فانتفع الناس من الماء وشربوا وسقوا وزرعوا. طائفة الثالثة قيعان، الماء لا يتماسك فيها، وكذلك غير صالحة للنبات، لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ. فذلك مثل من فقها في دين الله عز وجل ونفعه الله بما بعث الله به، فعلم وعلم. هذه أي أرض علم وعلم؟ الأرض الأولى أخذت الماء وأنبتت وانتفع الناس. ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به، هذه الأرض الثالثة القيعان، الثالثة القيعان، إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ. وعندنا كذلك من الأحاديث في فضل العلم حديث لأبي الدرداء رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يبتغي به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما صنع، وإن العالم ليستغفر له كل شيء، كل من في السماوات والأرض حتى الحيتان في الماء، يعني تستغفر لمعلم الناس الخير. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. المحور الثالث الآثار المروية عن السلف الصالح في فضل طلب العلم، كثيرة لكن نختار منها أثر عن الزهري قال ما عبد الله بمثل الفقه، تريد الأجور العظيمة، ومن أعظم العبادات التفقه في دين الله عز وجل. مطرف من عبد الله بن الشخير يقول: فضل العلم أحب إلي من فضل العبادة، وخير دينكم الورع. ابن عبد البر نقل عن ابن المبارك أنه قال: قال لي سفيان، سفيان الثوري يقول لابن المبارك: ما يراد الله عز وجل، ما يراد الله عز وجل بشيء أفضل من طلب العلم، وما طلب العلم في زمان أفضل منه اليوم. في زمان الثوري وابن المبارك يرى أن طلب العلم متحتم في ذاك الزمان لبعد الناس، فكيف لو أدرك زماننا والناس يعني منشغل عن طلب العلم؟ فنحن أحوج الآن لطلب العلم. الإمام أحمد قال وسئل: ما أفضل الأعمال؟ قال: طلب العلم لمن صحت نيته، طلب العلم لمن صحت نيته. فسئل: وأي شيء تصحيح النية؟ قال: ينوي يتواضع فيه وينفي عنه الجهل، لا يأخذ العلم للتكبر على الناس، لا، يتواضع. ابن بطال ساق بسنده من طريق يحيى ابن يحيى الليثي ونفي الجهل، ونفي الجهل. ابن بطال ساق بسنده قصة ليحيى بن يحيى الليثي لما جاء يدرس عند مالك، قال: ما اسمك؟ قال: يحيى أكرمك الله. فتلمس منه، تفرس الإمام مالك منه الخيرية بإذن الله، فشجعه، قال: اسمع يا يحيى، وكان أحدث الطلاب سنا، قال: كان معنا طالب في سنك، حداثة سنك، وكان يطلب العلم معنا، ثم اجتهد في طلب العلم حتى نزل به الموت، فانظر، فلقد رأيت، هذا في المدينة، على جنازته شيئا لم أرى مثله على أحد من أهل بلدنا، ماتوا كثير في المدينة، لكن مثل جنازة هذا الفتى لم أرى، فرأيت جميع العلماء يزدحمون على نعشه، فلما رأى ذلك الأمير تنحى، قال: وليتقدم، فليتقدم أحدكم، جميع العلماء، علماء المدينة، فتقدم ربيعة فألحده في قبره، صلى عليه ثم ألحده في قبره، ربيعة وزيد بن أسلم ويحيى بن سعيد الأنصاري وابن شهاب، وهكذا طلابهم كلهم اشتركوا في جنازة هذا الغلام، علماء المدينة وأشرافهم ازدحموا على هذه الجنازة. قال الإمام مالك: فلما كان اليوم الثالث من دفنه رآه رجل من خيار أهل المدينة في أحسن صورة، غلام أمرد على فرس، وهذا الفرس أشهب، كأنه نازل من السماء، كأنه نازل من السماء، وكأنه قاصد ليسلم عليه، ويقول: هذا بلغني إليه العلم. فقال له الرجل: وما الذي بلغك إليه؟ قال: أعطاني الله بكل باب تعلمته درجة في الجنة، فتم تبلغ بي الدرجات إلى درجة أهل العلم، لأنه مات مبكرا غلام. فقال الله تعالى: زيدوا ورثة أنبيائي، فقال الله تعالى: زيدوا ورثة أنبيائي، فقد ضمنت على نفسي أنه من مات وهو عالم سنتي أو سنة أنبيائي أو طالب لذلك أن أجمعهم في درجة واحدة، فأعطاني ربي حتى بلغت إلى درجة أهل العلم، وهذه الدرجة تعلوها درجة الأنبياء ودرجة الصحابة، ثم جميع العلماء في درجة واحدة، وتوسطهم وقالوا مرحبا مرحبا. قال: هذا غير ما لي عند الله من مزيد. فقال له الرجل: وما لك عند الله من المزيد؟ قال: وعدني أن يحشر النبيين كلهم كما رأيتهم في زمرة واحدة، فيقول: يا معشر العلماء، هذه جنتي قد أبحتها لكم، وهذا رضواني قد رضيت عنكم، فلا تدخلوا الجنة حتى تتمنوا وتشفعوا، فأعطيكم ما شئتم وأشفعكم فيما فيمن استشفعتم له، لأرى عبادي كرامتكم علي ومنزلتكم عندي. فلما أصبح الرجل حدث أهل العلم بهذه الرؤية وانتشر خبره. قال: وكان أناس معنا في الطلب تركوا طلب العلم، فلما سمعوا بهذه الرؤية رجعوا لطلب العلم، وها هم الآن قال علماء يشار إليهم ويحتاج الناس إلى علمهم. النووي نقل اتفاق السلف على أن الاشتغال بالعلم أفضل من الاشتغال بنوافل الصوم والصلاة والتسبيح ونحو ذلك من العبادات. هذه آثار عن السلف الصالح وغيرها تدل على فضل طلب العلم، وهي متكاثرة نصوص أهل العلم، ألفت مؤلفات، وأهل العلم في كتبهم يفردون بابا أو كتابا، كتاب العلم، البخاري وغيره كتاب العلم، ويذكرون النصوص الدالة على فضل العلم وآداب العلم، بل ألفت مؤلفات مستقلة، من أعظمها كتاب لابن عبد البر جامع بيان العلم وفضله، من أعظم الكتب التي ألفت في هذا الباب جامع بيان العلم وفضله. ابن الجوزي عنده الحث، كتاب الحث على حفظ العلم، وذكر وذكر كبار الحفاظ، ذكر قراءة السير مما تشجع الطالب. ابن القيم تكلم بإسهاب على فضل العلم في مفتاح دار السعادة، مفتاح دار السعادة، ولا توجد أمة، لا توجد أمة أعظم اعتناء بالعلم من هذه الأمة، لا من ناحية أسانيد ولا من ناحية تفقه في النصوص الشرعية. الفصل الخامس، وكان ذاك ذكر مؤلفات الفصل الرابع أو المحور الرابع، المحور الخامس الفصل بين العلم النافع أو الفرق بين العلم النافع والعلم غير النافع. هذه لابد على طالب العلم أن يعني تبين له. العلم ينقسم إلى قسمين: علم شرعي وهو ما يتفقه به العبد من دين الله عز وجل، اعتقاد، عبادات، أخلاق، معاملات، وعندنا علم دنيوي يحتاجه العبد في حياته، طب، هندسة، زراعة، وغير ذلك من العلوم النافعة الدنيوية. النصوص الواردة إنما المقصود بها العلم الأول، العلم الشرعي. أما العلم الدنيوي يرد عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك. حتى ابن مسعود قال: إني أبغض الرجل لا في أمر دينه ولا في أمر دنياه، يعني يقصد أن لو انشغل بأمر ينفعه في دنياه لتصدق، لكفل طالب علم، لفعل خير، يبقى هكذا لا ينتفع في دين ولا ينتفع في دنيا. أبغض الرجل لا في أمر دينه ولا في أمر دنياه. وهذا إن نوى بإذن الله من يدرس العلوم الدنيوية أنه يكون فرد صالح في المجتمع ويقدم خير لبلده ولأهله، بإذن الله يثاب على هذه النية الصالحة. أما العلم الذي لا ينفع فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ منه: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، من قلب لا يخشى، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. وأهل العلم فسروا العلم الذي لا ينفع بتفسيرين: الأول العلوم التي تضر متعلمها، والثاني عدم الانتفاع بالعلوم التي تحصل عليها، صارت وبال عليه وحرم بركتها، فصار العلم ضار عليه، بدل أن يتخذه وسيلة للرقي اتخذه وسيلة لأخذ مآرب دنيوية وأعرض عن الآخرة. فمن العلوم الضارة السحر والكهانة والتنجيم. عموما العلوم الضارة يعني ربما تضبط بأنها مخالفة للكتاب والسنة، مخالفة للكتاب والسنة، ممن كان على الطريق طريق طلب العلم النافع قالوا أبو معشر جعفر البلخي، هذا توفي 272 هجرية وكان من أهل الحديث وكان معاصر الإمام أحمد والبخاري ومن في طبقتهم، وربما يعني أقرب للإمام أحمد سنه. فبعد ذلك اشتغل بعلوم دنيوية ثم بدأ يشتغل بالتنجيم والتأليف في السحر، حتى ألف كتاب اسمه مصحف القمر. مصحف القمر يقول شيخ الإسلام بن تيمية: ذكر فيه من الكفريات والسحريات ما يناسب الاستعاذة منه، وهكذا تكلم عليه الذهبي. أبو المعالي الجويني ذهب لعلم غير نافع وهو علم الكلام، حتى قال في آخر حياته، توفي 478 هجرية، قال في آخر حياته: اشهدوا علي أني رجعت عن كل مقالة قلتها أخالف فيها ما قال السلف الصالح، وإني أموت على ما يموت عليه عجائز نيسابور. محمد بن عمر الرازي صاحب التفسير الكبير ملأه بالشبهات والاعتراضات، دخل وتوغل في علم الكلام وندم وقال: نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وحاصل دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا إلا أن جمعنا قيلا وقالوا. قالوا قيل يعني في علم الكلام والفلسفة المنطق الذي لا ينفع، حتى قال: لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي غليل، فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن. اقرأ في الإثبات: الرحمن على العرش استوى، وأقرأ قول الله عز وجل: إليه يصعد الكلم الطيب، واقرأ في النفي: ليس كمثله شيء، واقرأ: ولا يحيطون به علما، ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. الشهرستاني محمد بن عبد الكريم مكث 40 سنة كذلك في علم الكلام، نصف عمره يتبع الأقوال وعلم الكلام، ثم قال هذه الأبيات: لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم، فلم أرى إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادمي. والغزالي كذلك ممن دخل في علم الكلام وقال: أكثر الناس شكا عند الموت أهل الكلام. أقسام العلوم الشرعية تنقسم إلى 3 أقسام، ابن القيم ذكرها في أبيات، قال: والعلم أقسام 3 ما لها من رابع، والحق ذو تبيان: علم بأوصاف الإله وفعله، وكذلك الأسماء للرحمن هذا واحد، علم بأوصاف الإله وفعله، وكذلك الأسماء للرحمن، والأمر والنهي الذي هو دينه، هذا العلم الثاني، أمر ونهي حلال وحرام، وجزاء يوم المعاد الثاني، علم الآخرة وما يحصل فيها من ثواب وعقاب، هذه الأقسام الثلاثة. فإذا اشتغل الإنسان المسلم بهذه العلوم، خاصة علم العقيدة، مع إصلاح النية بإذن الله يحصل له الخير الكثير. لكن قيمة الشخص كما يقال ما يتقن. السلف كانوا يأخذون من كل العلوم، لكن قد يرزق رب العزة أحدهم تفوق في بعض العلوم، فلا بأس أن ينفع الأمة في هذا الفن، تفوق مثلا وشعر ارتياح وأنه يزداد علمه في هذا الفن، علم اللغة، هذا في علم الحديث، هذا في علم الفقه، هذا في علم التفسير، فبعد ما يتحصل على شيء من العلوم وجملة من العلوم ويفهم، لا بأس أن يتخصص في فن من الفنون. حتى يقول ثعلب أبو العباس أحمد بن يحيى الشيباني ملقب بثعلب، قال، يقول تلميذه أبو بكر بن مجاهد: كنت عند أبي العباس ثعلب فقال لي: يا أبا بكر، اشتغل أصحاب القرآن بالقرآن ففازوا، واشتغل أهل الفقه بالفقه ففازوا، واشتغل أصحاب الحديث بالحديث ففازوا، واشتغلت أنا بزيد وعامر، فليت شعري ما يكون حالي في الآخرة. يعني دخل زيد، مررت بعمر، الإعراب والصرف ولغة العرب، يقول أبو بكر بن مجاهد: فانصرفت عنه، فرأيت تلك الليلة النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، فقال لي: أقرأ أبا العباس عني السلام وقل له: إنك صاحب العلم المستطيل، مستطيل يعني المنتشر الذي بلغ نفعه أهل التفسير والحديث والفقه وغيرهم. فالذي ما يتعلم عند ثعلب لن يستطيع أن ينبغ في التفسير ولا في الحديث ولا في الفقه، فأنت صاحب العلم المستطيع. وإلى اليوم الناس ينتفعون من علمه، لكن السلف كما ذكرنا طريقتهم ما يجعلون، لأن العلم ينقسم إلى وسيلة ومقصد أو غاية، التفسير والفقه أو العقيدة والفقه والتفسير هذه مقاصد، وعلوم الآلة هذه وسائل، وسائل. فكان السلف من طريقتهم أن يأخذوا من كل العلوم ثم يتخصص. فليس معنى هذا أن ما عنده علم في التفسير، ما عنده علم في الفقه، ما عنده، عندهم أبو عبيدة، القاسم بن سلام إن كان إمام في اللغة لكن عنده في الفقه الشيء الكثير. فهذه طريقة السلف، ما يجعلون يعني الوسيلة تضيع عليهم الأصل والمقصد، لكن ينبغون في هذا الفن. من المهم أن نذكر أن الانتفاع الحقيقي بالعلم ما ورث خشية الله وتقواه، فالذي لا يورثه العلم خشية الله عز وجل وتقواه إنما أصبح مرائي والعياذ بالله، هذا كان العلم وبال عليه. حتى يقول ابن مسعود: كفى بخشية الله علما. إيش قال؟ كفى بخشية الله علما، وكفى بالاغترار به جهلا. شخص وإن كان عالم لكن مغرور هذا والعياذ بالله من أجهل الجهال. يقول رب العزة: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. التقوى الحقيقية تجعلك تميز، أخذت العلم مع تقوى الله عز وجل تميز بين الحق والباطل، خلافا لمن أخذ العلم بغير تقوى، فهذا لا يميز ويبقى يخوض في الباطل. حكم طلب العلم، هذا الفصل السابع أو المحور السابع. يقول ابن عبد البر، خلاصة كلام الأئمة، كلام لابن عبد البر، قال: قد أجمع العلماء على أن من العلم ما هو فرض متعين على كل امرئ في خاصته بنفسه. العلم احتجت للصلاة، ما نقول احتجت، وجبت عليك الصلاة، وجب عليك أن تتعلم أحكام الصلاة وصفة الصلاة، تصوم لابد أن تعرف أحكام الصيام، متى تمسك متى كذا، الزكاة لابد أن تعرف المقادير، دخلت في شيء من البيوع لابد أن تعرف حلاله من حرامه، وهكذا في خاصته وجب عليه وجوب متعين. ومنه ما هو فرض على الكفاية، إذا قام به قائم سقط فرضه على أهل ذلك الموضع. الإخلاص في طلب العلم، وتعرفون الحديث الثلاثة الذين تسعر فيهم النار، أول متسعر بهم النار، منهم رجل سأله رب العزة أنني يعني أنعمت عليك فماذا فعلت بهذه النعمة؟ يقول: يا رب تعلمت العلم وعلمته. فيقول رب العزة: كذبت، تعلمت العلم وعلمته ليقال عالم فقد قيل فيسحب إلى النار. كم باقي عن الإقامة أو الأذان؟ دقيقتين. طيب، يقول حماد بن سلمة: من طلب الحديث لغير الله تعالى مكر به، مكر به، من طلب الحديث لغير الله تعالى مكر به. فطلب العلم بنية صالحة لها آثار على قلب طالب العلم وعلى عمله وأخلاقه، ورب العزة يحفظه ويرعاه. يقول أبو بكر بن عياش: حتى العالم يتواضع لطلاب العلم. أبو بكر بن عياش كان مع الأعمش صبية، فمر عليه رجل قال: ما هؤلاء الصبية الذين حولك يا سليمان؟ قال: هؤلاء الذين يحفظون عليك دينك، طلاب علم ويسألونه عن الحديث ويكتبون الحديث. ويقول مالك بن دينار: من تعلم العلم للعمل كسره العلم. إيش معنى كسره؟ جعله متواضع. ومن طلبه لغير العمل، يأذن، زاده فخرا ويعني كبرياء ورياء. من طلب العلم للعمل، إيش العبارة هي؟ كسره العلم، تواضع، تواضع لله، تواضع للناس. ومن طلبه لغير العمل زاده فخرا. سنكمل إن شاء الله بعد بيان هذا الفصل أو المحور التاسع، بيان وجوب العمل بالعلم. يدل عليه قول رب العزة في ذمه لأهل النفاق: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. ويقول رب العزة: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. ويقول الحسن البصري: كان الرجل يطلب العلم فلا يلبث أن يرى ذلك في تخشعه وهديه ولسانه وبصره ويده، آثار العلم، بحيث أن كل ما يأخذ شيء من العلم عمل به، عبادة فعلها، حث على صدقة تصدق، حث على يعني حميد الأخلاق تخلق، وهكذا. قال الإمام أحمد: ما كتبت حديثا إلا وقد عملت به، حتى مر بي حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام، قال: فاحتجمت وأعطيت الحجام. يريد أن يطبق كل حديث يكتبه. معالم هذا الفصل، ثم ننبه على بعض التنبيهات له، مصادر يعني تلقي العلم، معالم المنهج الصحيح لطلب العلم. أربع ركائز لتحصيل طلب العلم: أولا الإشراف العلمي، ما يسمى الأستاذ، لابد أن تتخذ أستاذ ثقة يرشدك لهذا الطريق ويعلمك ويوجهك، تسمع نصيحته وتترك يعني كلام طلاب العلم المبتدئين، اترك كلامهم واترك توجيهاتهم، والزم توجيهات العلماء أو طالب علم متمكن. الركيزة الثانية: التدرج في الدراسة، التدرج في الدراسة، فتبقى مع الأستاذ وهو يوجهك لطريقة التدرج في الدراسة. الركيزة الثالثة: النهمة في طلب العلم، إن لم تكن نهمة فلن يكون التحصيل قوي، ستكون هناك يعني سيكون هناك تذبذب في أخذ طلب العلم، ولن تبلغ المبلغ الذي يعني ترجى منه أو يرجو الناس أن تبلغه. ابن أبي حاتم يقول نقلا عن أبيه، أبو حاتم يعني القائل، يقول: لم تكن كتابتي للحديث كما يكتب هؤلاء، كنت إذا كتبت عن رجل سألته عن اسمه وكنيته ونسبه وعلة الحديث إن كان فهما، كان يأخذ علم العلل، فإن لم يكن فهما سألته أن يخرج إلي أصله ونسخته فينظر فيها، فأما الآخرون قال فإنهم لا يبالون ما يكتبون وكيف يكتبون. الركيزة الرابعة والأخيرة: الوقت الكافي، الوقت الكافي، ولا تغتر بذكائك، لا بد أن تبقى مدد متطاولة في طلب العلم. بعض السلف كان بقي في طلب العلم 40 سنة، وبعضهم ارتحل 20 سنة، وهكذا لا يتسرعون ولا يغترون بذكائهم. الإمام الزهري قال: إن هذا العلم إن أخذته بالمكاثرة غلبك، ولكن خذه مع الأيام والليالي أخذا رفيقا تظفر به. الشافعي يقول: لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن تفصيلها ببيان: ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة مال وصحبة أستاذ وطول زمان. تحتاج أن ترتحل، تحتاج لابد أن ترتحل، تحتاج لرجل من أهل السنة يوجهك. مصادر التشريع، حتى قال بعض السلف، قال: إذا أراد الله عز وجل بعبد أو بطالب علم خيرا وفقه لصاحب سنة. سيأتينا بعض النقولات حول هذا المعنى، لكن قبل ذلك نأخذ مصادر التشريع الكتاب القرآن الكريم، وهو كلام الله حقا لفظا ومعنى، نزل به جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم بلسان عربي مبين معجز متعبد بتلاوته. قال الله عز وجل: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. السنة النبوية يقولون: ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير السنة، أو تقول ما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم بيانا أو تأكيدا لما جاء في القرآن أو تأسيسا لما لم يرد فيه. فالسنة فيها أحكام، أسست أحكام يعني بوحي، كله بوحي من الله. حكم الرد إلى الكتاب والسنة، هذا الرد إلى الكتاب والسنة من المسلمات، بل من مستلزمات الإيمان التي اتفق أو اتفق على وجوبها كل أحد، اتفقوا على الرجوع للكتاب والسنة. لكن أهل الباطل يقول لك نرجع للكتاب والسنة، لكن يتأولون ويحرفون الكلم، وإلا من حيث التأصيل يأخذ بهذا التأصيل بداية، لكن من كان في قلبه مرض يعني يظهر بالتحريف لإجماع، لإجماع، وهو اتفاق مجتهدي عصر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته على أمر ديني، على أمر ديني. والإجماع حجة ثابت بالكتاب والسنة، يكفينا دليل واحد: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. يذكرون هذه الآية من أدلة الإجماع، يعني إن لم تتنازعوا في شيء فلا يوجب عليكم ذلك رد إلى كتاب وسنة، لم تتنازعوا. إن تنازعتم، اختلفتم في أمر معين، فردوا للكتاب والسنة. هذا الدليل استدل به أبو المظفر. الرابع القياس، ويسمى الميزان، الحاق واقع لا نص فيه، في حكمها بواقع ورد النص. أنواع من المسكرات الآن يقيسونها على الخمر، وينظرون إذا كانت فيها علة الإسكار ألحقوها بالخمر في التحريم، لا يوجد نص يعني على الأفيون، لا يوجد نص على كذا، فهذه محرمة بالقياس على الخمر. من أراد يتوسع يعني في مصادر التشريع يرجع لكتب أصول الفقه وغيرها. القياس كذلك ثابت، ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. وجد خلاف، لكن لما كان خلاف يعني ضعيف لم يأبه به العلماء في رد القياس. منه حديث: إن أمي نذرت أن تحج، أفأحج عنها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت: أجل. قال: فاقضي الله فإن الله أحق بالوفاء. كذلك هذه نصيحة كنا وعدناكم نختم بها، أن من سعادة الحدث وطالب العلم أن يوفق لصاحب سنة. هذه نصوص لأهل العلم، أنك تلزم أهل السنة، لأنهم هم الذين يعني يعطونك الدليل الصحيح، و لا يحرفون الكلم عن مواضعه، ومصادرهم القرآن والسنة والإجماع والقياس الصحيح، ولا يعني يخلطون عليك أمر دينك، وينصحونك بلزوم الجماعة وطاعة ولي الأمر ما تكون مع الخوارج، ويذكر لك النصوص المشتبهة التي فيها الوعيد ولا يذكر لك نصوص الرجاء ونصوص العفو والمغفرة. يقول أيوب السختياني: إن من سعادة الحدث والأعجم أن يوفقهم الله لعالم من أهل السنة. ويقول عبد الله بن شوذب: إن من نعمة الله على الشاب إذا تنسك، يعني بدأ يطلب العلم، أن يواخي صاحب سنة يحمله عليها. وعمر بن قيس الملائي يقول: إذا رأيت الشاب أول ما ينشأ مع أهل السنة والجماعة فرجه، أرجو منه الخير، وإذا رأيته مع أهل البدع فيأس منه، فإن الشاب على أول نشوئه. ويقول أيضا: إن الشاب لينشأ فإن آثر أن يجالس أهل العلم كاد أن يسلم، وإن مال إلى غيرهم كاد أن يعطب. ولا بد على العلماء أن يحرصوا على الشباب، لأن الدولة ترجو منهم الخير وأن تنتفع الأمة بهم. يقول مالك بن دينار: إنما الخير في الشباب، إنما الخير في الشباب. حتى يقول الحسن البصري: قدموا إلينا أحداثكم، لأن الطلاب يأتون وربما يزهد بعض الطلاب في تشجيع غيره من الصغار. لا، هذا إذا رب العزة ثبته بإذن الله يتحصل على خير، ربما يتفوق علينا. يقول الحسن البصري: قدموا إلينا أحداثكم فإنهم أفرغوا قلوبا وأحفظ لما سمعوا، فمن أراد الله أن يتمه له أتمه. يثبته رب العزة، ثبته. يقول يوسف ابن الماجشون: قال لي ابن شهاب الزهري والابن عم لي آخر: لا تستحقروا أنفسكم لحداثة أسنانكم، فإن عمر كان إذا عياه الأمر المعضل دعا الأحداث فاستشارهم لحدة عقولهم. هذا مرسل، لكن ربما في المعنى، يعني في المعنى. كذلك هشام بن عروة يقول: قال له أبوه عروة: أي بني، عروة يقول لابنه هشام: أي بني، كنا صغار قوم فأصبحنا كبارهم، احتاجت لنا الأمة، وإنكم اليوم صغار قوم ويوشك أن تكونوا كبارهم، فما خير في كبير ولا علم له، فعليكم بالسنة. وفعلا الله عز وجل نفع بهشام بن عروة: كنا صغار القوم فأصبحنا كبارهم. وأنتم الآن صغار وغدا تصبحون كبار، ولا خير في كبير لا علم له، فعليكم بالسنة. ويقول إبراهيم ابن المنذر، وبه نختم، الحزامي: ما رأيت شابا قط لا يطلب العلم، ولا سيما إذا كانت له حدة، يعني عنده ذكاء وخير، إلا رحمته، ضيع عمره. يعني ما رأيت شابا لا يطلب العلم، ولا سيما إن كان عنده حدة، إلا رحمته. بهذا نختم فضل العلم وفضل أهله وثمراته والخير الذي يتحصل عليه بإذن الله العلماء وفي الدنيا والآخرة، ومصادر التشريع، ولزوم أهل السنة والجماعة والابتعاد عن أهل البدع. هذا، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.